الرأي إلى ثلاثة أقسام: رأي محمود وهو ما وافق الشرع، ورأي مذموم وهو ما خالف الشرع، ورأي يحتمل الصواب والخطأ وهو ما اجتهد فيه العالم، وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. ثم قسم الرأي المذموم والرأي الباطل، قسمه ابن القيم إلى خمسة أقسام. قسم الرأي الباطل إلى خمسة أقسام. تكلمنا عن القسم الأول وهو الرأي المخالف للنص، وسبق التعليق عليه. ثم تكلمنا عن القسم الثاني وهو الرأي في الدين بالخرص والظن دون أن يبني رأيه على نظر واجتهاد في النصوص أو القواعد الشرعية، وسبق التعليق عليه. القسم الثالث وهو الرأي في العقائد الذي عبر عنه ابن القيم فقال: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة. إذا كان الرأي الذي لا يبنى على حجة، إذا كان الرأي في جملته مذموما، إذا لم يكن قائما على حجة، فإذا كان في المسائل الفقهية فهو على خطر عظيم، لأن الفقه أحكام شرعية ينبني عليها التحليل والتحريم. فإذا بنى الإنسان رأيه وجعل رأيه في حكم شرعي بغير برهان فهذا خطر عظيم. وأعظم الخطر أن يكون الرأي في باب العقائد. والرأي في باب العقائد أخطر من الرأي في الأحكام الشرعية، لأن الرأي في الأحكام يتعلق بأفعال المكلفين، ولكن الرأي في العقائد يتعلق بصفات الله وبالله سبحانه وتعالى وبما يليق به أو ما لا يليق به. فالخطأ في الرأي في باب الاعتقادات أعظم خطرا وأشد ضررا من الخطأ في الفقه. ولذلك سبق في كلام ابن القيم أن الصحابة اختلفوا في مسائل الفقه، ولكنهم لم يختلفوا في العقائد. وسبق تقرير هذه المسألة أن الصحابة لم يختلفوا في العقائد. لماذا؟ لأن الشرع وسع في الرأي في باب الاجتهاد فيما يتعلق بأفعال المكلفين، كما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا يتعلق في مسائل الفقه. أما أبواب الاعتقاد فلا اجتهاد فيها، وإنما يوقف فيها عند النصوص. يقول ابن القيم أن الرأي الباطل من النوع الثالث الرأي الذي يتضمن تعطيل أسماء الله، أسماء الرب وصفاته وأفعاله. سبق بيان الفرق في تعريف الأسماء وتعريف الصفات وتعريف الأفعال، وسبق الكلام فيها. يقول رحمه الله: فهؤلاء الذين أعملوا الرأي في باب الاعتقاد ورد النصوص، رد النصوص بطريقتين. الطريقة الأولى أن يدعوا عدم صحة النص، أنه لم يثبت من جهة إسناده ولو رواه أوثق الناس. فرد النصوص التي تثبت صفات الله وأسماء الله وأفعال الله ردوها بطريقتين. الطريقة الأولى أن يطعنوا في ثبوتها، أنها لم تثبت، وإن كان الذي يرويها إمام الأئمة. ولذلك أصل المعتزلة أصلاً في الحديث قديماً وحديثاً، قالوا: كل حديث يخالف العقل فهو باطل وإن رواه أوثق الناس. ولكن العقل الذي يقصدونه هو فهمهم هم، وإلا فإن العقل الصحيح يوافق النص الصحيح لا يعارضه. ولذلك يقول ابن تيمية: إن الرسل أتوا بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يعني لم يأتي الشرع بشيء يناقض العقل، ولكن قد يأتي الشرع بشيء يصعب عليك إدراكه. الطريقة الثانية، ولذلك رد الأحاديث التي فيها إثبات صفات الله كما جاء في صحيح مسلم حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقام بعضهم وردوا هذا الحديث، لأنهم لا يعتقدون أن الله في السماء أي في العلو. بماذا؟ بالطعن في رواة الحديث ولو كان راويها من أوثق الناس. طيب، فإذا كان لا يمكنهم الطعن في جهة الثبوت كآيات الأسماء والصفات في القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماذا يقولون؟ لا يستطيعون أن يدفعوا ثبوت القرآن، فكيف يتعاملون؟ سلطوا عليها التحريف والتأويل الفاسد. إذن فهم إذا جاءهم النص من غير القرآن يدفعوه بعدم الثبوت وإن رواه أوثق الناس، وإن جاءهم النص ثابتا يدفعوه بماذا؟ بالتأويل والتحريف الفاسد، لأنهم لو طعنوا في ثبوت القرآن لكفروا. إذن فما عجزوا أن يردوه من جهة ثبوته يحرفون معناه، وما استطاعوا أن يردوه من جهة ثبوته يطعنون في الثبوت، يقول: هذا الحديث لم يثبت. فأنكروا رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. إلى الآن هذه الطائفة ينكرون رؤية الله، بل يقولون إن من اعتقد أن الله يرى يوم القيامة فهو كافر، وهو اعتقاد الإباضية. اعتقاد الإباضية في كثير من البلاد، بعضهم في الجزيرة العربية وبعضهم في بلاد المغرب، وهم طائفة الإباضية، وأولوا وحرفوا كتاب الله. لم يحرفوا لفظ القرآن، لأن التحريف كما يقول ابن تيمية، التحريف تحريفان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اللفظ كما فعل اليهود والنصارى في كتبهم، حرفوا اللفظ، وتحريف المعنى أن تثبت اللفظ وأن ترد معناه، فأنت تؤمن باللفظ. لذلك الذين ينكرون رؤية الله لا يكذبون بهذه الآية، وهي: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقولون نعم هذه آية من القرآن، ولكنهم يحرفون ماذا؟ معناها. فالتحريف إما تحريف لفظ وإما تحريف معنى. فأنكروا رؤية الله. لماذا قاسوا رؤية الله بالعقول؟ قالوا: أنت إذا قلت رأيت فلانا فمعنى ذلك أنك أحط به، فلا يجوز أن تقول أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، لأن الرؤية تستلزم الإحاطة. هكذا بعقوله، هكذا قال بعضهم، وهؤلاء جهلة. فإن العرب يقولون باستفاضة: رأيت السماء، فهل السماء كلها رأيتها؟ وهل أحط بأولها وآخرها؟ ولكنهم تحكموا بعقولهم فردوا النصوص. وأنكروا أيضا كلام الله وتكليمه لعباده، أنكروا صفة الكلام. لماذا؟ قالوا: لأن الكلام لا بد له من جارحة، لا بد للكلام من جارحة وهي اللسان، فأنكروا أن يكون الله متكلما. حكموا عقولهم وقاسوا ربهم على المخلوق، فهم بنوا قاعدة التشبيه. ومن ثم لما رسخ في عقولهم التشبيه أنكروا صفات الله. قالوا: نحن لا نتكلم إلا بألسنة وجارحة، فكيف نقول أن الله متكلم؟ طيب، ويوم القيامة حين تشهد الجلود، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فمن أين دعواكم أن النطق لا يكون إلا بجارحة وهي اللسان؟ وقد أنطق الله الجلود كما شاء، وتكلمت الأرض والسماء، قالتا أتينا طائعين. فإذا كان هذا في خلق الله، فالله أعظم قدرا وأجل. فالمشبه شبه، فبعد أن شبه أنكر وحرف وأول، لكنه لو لم يشبه ونزه الله لما استشكل أن الله يرى بلا كيف، أن الله يتكلم بلا كيف، أن الله يسمع بلا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم: وأنكروا مباينته للعالم واستواءه على عرشه وعلوه على المخلوقات. فقالت الجهمية: الله في كل مكان. ولا يخلو منه مكان. الآيات صريحة بأن الله في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ قال أهل البدع من الجهمية: لو قلنا بأن الله في السماء فإنه يستلزم كذا وكذا وكذا، وأصبحوا يقيسون الله على خلقه، فما كان لازما للخلق جعلوه لازما للخالق. ولذلك قال ابن تيمية: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. المشبه الذي يشبه الله بالخلق يعبد صنما، والمعطل الذي ينكر صفات الله ماذا تعبد؟ يعبد عدما، لأنه لا يثبت لله الصفات. قال ابن القيم أنهم أنكروا أيضا عموم قدرته ومشيئته وتكوينه سبحانه وتعالى لأفعال العباد. يقصد بهذا ابن القيم القدرية الذين أنكروا القدر وقالوا إن أفعال العباد لم يخلقها الله، وإنما هم خلقوا أفعاله. وهم بهذا أرادوا ماذا؟ أرادوا أن ينزهوا الله. قالوا: كيف نقول أن الله شاء أن يعصى؟ الله يقول في القرآن حين خاطب الكفار: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أي أن الله شاء في الوجود أن يعصى وقدر ذلك، ولكنه لا يرضى به، شاء وجوده مع كرهه له. الله شاء وجود الخمر فخلقها، وخلق الخنزير، ولكن الله يبغض ويكره ويحرم عليك أن تشرب الخمر وأن تأكل الخنزير، مع أن الله هو الذي شاء وجود الخمر والخنزير. ولكن المشيئة لا تتعلق بالمحبة أو بالبغض بإطلاق، قد يشاء وجود الشيء وهو يبغضه، وقد يشاء وجوده وهو يحبه. قد يشاء وجود الشيء كإيجاده لإبليس وهو يبغضه، فالله يبغض إبليس. وقد يشاء الله وجود الشيء كما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يحبه. القدرية لم يفرقوا، وظنوا أن مجرد المشيئة تستلزم المحبة بإطلاق. قالوا: فأفعال أهل المعاصي والمعاصي التي وجدت كل ذلك ليس من قدرة الله، خارج عن قدرة الله، لم يخلق ولم يشأ وجوده، فصارت مشيئة العبد عندهم مقدمة وأقوى من مشيئة الرب، فوقعوا في ماذا؟ في وصف الله بالعجز. ولكن أهل السنة يقولون: الله عز وجل ما شاء كان، ومما شاء ما يحبه، ومما شاء ما يبغض ويكره. فجاء القدرية وقالوا: أفعال العباد لم تقع لا بعلم الله ولا بمشيئة الله ولا لقدرة الله بها تعلق، فجعلوا قدرة البشر وعلم البشر ومشيئة البشر أعظم وأجل من علم ومشيئة وقدرة الله. قال ابن القيم رحمه الله: النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة، مقاييس العقول حين قاسوا الرب على العبد، التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا، فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل، فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده، وأنكروا مباينته للعالم واستواءه على عرشه وعلوه على المخلوقات وعموم قدرته على كل شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لها. ثم بعد ذلك قال: ونفوا لأجلها، أي لأجل مقاييسهم العقلية، ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه زبالة الأذهان، إلى آخر ما ذكر. وهذا أخطر ما يكون من الرأي، وهو استعمال الرأي في العقائد، بل وفي رد نصوص العقائد. ولذلك العقل مع النص متبع لا حاكم، العقل مع النص متبع لا حاكم، فمن جعل عقله حاكما على النصوص فقد أبطل النصوص. لماذا؟ لأن أصل الدين قائم على التسليم. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لكمال حكمته ولكمال قدرته ولكونه سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي لا يخفى عليه شيء. وإنما الذي يسأل عن فعله من احتمل أن يكون فعله صوابا أو خطأ، ولكن الله لا يسأل عما يفعل، لأن أفعاله قائمة على الحكمة والعلم التام، ولا يرد الخطأ في شيء من أقواله ولا أفعاله، لأنه هو الحكيم الخبير. ولذلك قرن بين الخلق والعلم فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلما كان هو خالق لعباده فهو عالم بما يصلح لهم فيما فهمته عقولهم وفيما قصرت عنه عقولهم. لذلك أهل السنة لا يبطلون العقل، بل نصوص الشرع تأمر باستعمال العقل والفهم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولكن ما الفرق في مادة العقل بين أهل السنة وبين أهل البدع؟ العقل عند أهل السنة متبع للشرع ويفهم ما يريد الشرع فيعمل به، ولكن العقل عند المعتزلة حاكم على الشرع، فإذا عجز العقل أن يدرك شيئا من الشرع قالوا إن العقل يبطل هذا النص، فيجعلون عقولهم مبطلة لقبول النصوص. وهذا فرق دقيق ينبغي أن يحرر، وحاصله أن العقل عند أهل السنة لفهم مقصود الشرع ولفهم النصوص واتباعها، وأما العقل عند المعتزلة فهو حاكم على الشرع، فإذا بدا لعقولهم القاصرة شيء لا تحتمله عقولهم قالوا هذا مخالف للعقل فهو مردود، فيجعلون العقل حاكما ورادا للنصوص. ومن هنا يقول ابن القيم: وإذا كان العقل حاكما فإلى أي العقول نحتكم؟ إلى عقلي أم إلى عقلك أنت أم إلى عقل فلان؟ فإن العقول تتفاوت في الأفهام، فإذا جعلت العقول حاكمة فتنازع الناس إلى أي العقول نحتكم. ولذلك العقل الصحيح أي الفهم الصحيح يوافق النقل الصحيح، ولا يتعارض العقل والنقل، لا يمكن، لأن الله جعل الفطرة في العقول السليمة، فهي فطرة الله التي خلق عليها العقول، فالعقل لا يعارض النقل، ولكن قد يأتي النقل بما يثقل على إدراك بعض حكم النقل، قد يأتي في النقل في الشرع ما قد لا يدركه العقل. لماذا؟ لأن العقل هو من صفات الإنسان، وإذا كان الإنسان ناقصا فلا بد أن يكون علمه ناقصا، وإذا كان علمه ناقصا فلا بد أن يكون العقل ناقصا في عدم تمام العلم. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، أي أن عقول العباد لا تستطيع أن تحيط علما بالله عز وجل ولا بأحكامه ولا بشرعه، لا تستطيع العقول أن تحيط علما بعلم الله. ولذلك تقدم معنا قبل قليل حديث الصحيحين أن موسى والخضر لما ركب السفينة جاء عصفور فنقر نقرة في البحر، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله، أو ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ذاك البحر. فإذا كانت العقول قاصرة فوجب على العقول أن تتبع المنقول، وأن لا تكن عقولنا القاصرة حاكمة على النصوص، بل الواجب أن تكون متبعة للنصوص. ولما جهل هذه الحقيقة أهل الاعتزال قديما وحديثا تحكموا بنصوص الشرع فقبلوا ما هوت أهواؤهم وردوا ما لم تستطع عقولهم القاصرة أن تدركه، فأبطلوا عقائد أهل السنة في كثير من الأبواب، ومنها ما هو من أجل أبواب الاعتقاد وهو أبواب أسماء الله وصفاته وأفعاله. نقف هنا، والله أجل وأعلم.